ثم نتهيأ لإقامة صلاة العشاء الواجبة. إياكم أن تغفلوا عن صلاة العشاء الواجبة في بيوت الله، فإن في رمضان من شياطين الإنس والجن من يصرف الناس عن الخير وعن الطاعة والعبادة، كالبرامج التلفازية التي تسمى بأسماء كثيرة فيها أغاني وموسيقى لا يجتهدون في صرف الناس إلا في هذا الشهر، وما يسمى بالفوازير والموسيقى والأفلام والألغاز والشعوذة والدجل، هذا كله صارف عن الخير، انتبهوا منه كل انتباه، لا يغشونكم أيها المسلمون، والله يأتي الموت فجأة ونقبل على الله ونتمنى أن تكون في سجلات أعمالنا حسنة واحدة ننجو بها من عذاب الله يوم القيامة، وإن من الله عليك بدخول الجنة قد تندم حينما تنظر في درجات الجنة كيف كنت مضيعا لأيامك وأعمارك في الدنيا، وتتمنى أن أعملتها في طاعة الله لتكون في الدرجات العليا عند الله يوم القيامة. فأسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يسددنا لما يرضيه، ونصلي إن شاء الله، وبعد الصلاة نواصل باختصار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نواصل إن شاء الله. فعلى الصائمين أن يتقوا الله عز وجل في نهار رمضان وفي لياليه، وأن لا ينشغلوا بكثير من وسائل الإعلام الصارفة عن عبادة الله في هذا الشهر. والغناء والموسيقى من المحرمات باتفاق أهل العلم من أهل التحقيق، حرمها الله في كتابه وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكان من أشد الناس تشديدا عليها ونهيا عنها الإمام مالك رحمه الله، وكان حينما يسأل أو سئل عن الغناء أو العزف ما يسمى بالطنبور قال هذا لا يفعل عندنا إلا الفساق في المدينة، كانوا فيما مضى إذا سمعوا الموسيقى من جهة معينة يتركونها ويزجرونها ويهجرونها لأنها جهة ليست بعادلة وليست بثقة. الله يقول في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذ بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل بأن لهو الحديث هو الغناء، وجاءت أحاديث مخيفة تخوف من الموسيقى والأغاني، منها ما قال صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قالوا ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القيان وشربت الخمور وانتشر الزنا. القيان المغنيات. وفي حديث آخر قال ليخسفن الله بأناس من أمتي يمسخهم إلى قردة وخنازير يعزف على رؤوسهم بالمعازف. المعازف يعني آلات الموسيقى والطرب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من ابتلي بمثل هذه الأمراض وبمثل هذه المهن، وهذه ليست بمهن شريفة، والمال المكتسب من ورائها حرام وأكله حرام، وإقامة صروح ومحافل لتدريس مثل هذه الأمور هذا من الحرام. وإني لأسأل كل من ابتلي بمثل هذه الابتلاءات من موسيقي أو مطرب مغن أو مغنية سؤال واحد، نسأل أسألهم سؤالا واحدا لا ثانية له، لمن لم يرفع رأسا ويقتنع بهذه الأدلة الشرعية هذا السؤال كالآتي: أيها المغني، أيها المطرب، أيتها المغنية، أيتها المطربة، أيها العازف، إذا كنت في هذه المهنة تغني وتطبل وتزمر وتعزف وتغني وتغنين ثم جاء الموت فجأة عليكم، جاءكم الموت فجأة، فإن الموت يأتي فجأة لا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا تدري نفس متى تموت. هل هذه الميتة من حيث الظاهر طيبة؟ هل هذا من حسن الخاتمة لهذه الحياة الدنيا؟ هذا سؤال إذا أجبنا عليه علمنا أننا في خطر عظيم. فأسأل الله أن يهدينا وإياهم، فإن الدنيا ليست للهو واللعب المحرم، إنما خلقنا لطاعة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدنيا فيها غرور، والموت قادم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دعوة الشيطان للفساد، للضلال، للمعاصي. فلا تشغلوا الناس في هذا الشهر العظيم بهذه الغفلات، فإنكم ستحاسبون وأنتم تعلمون بهذه الحرمة عن صرفكم لهؤلاء الناس عن الخير والحق. فإنه من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا أمر عام لكل مفسد في الأرض، أفسد الناس بالمعاصي، أفسدهم بعقائد فاسدة، دعاهم إلى الضلال، إلى البدع، إلى الشرك، إلى تعظيم غير الله كتعظيم المخلوقين البشر الضعفاء، أو حثهم على صرف شيء من حق الله إليهم من دعائهم والتوكل عليهم والاستغاثة بهم. هذه سنن سيئة لأنها تصادم الدين. الله يدعو إلى توحيده وعبادته، وهذا يسن سننا وطرائق منحرفة يدعو الناس إلى عبادة غير الله وإلى دعاء غير الله، وذاك يدعوهم إلى الإفساد في الأرض وإلى معاصي الله والعياذ بالله. لابد أن ننتبه، سنسأل عن كل أعمالنا عند الله يوم القيامة. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قد قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ستنظر إلى أعمالك، أناس يأتون إلى الله يرحمهم الله، صحائف مليئة بالطاعة، ويأتي هؤلاء للأسف الشديد إن لم يتغمتهم الله برحمته ويتب عليهم صحائف مليئة بالموسيقى والأغاني والمعاصي والفساد والشر. اليوم عمل وغدا حساب ولا عمل، إنما هي الحسنات والسيئات. فاللهم ارحمنا وارض عنا وثبت قلوبنا على دينك.